النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا اللهم صل وسلم وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على حبيب الله. على كل شمانة على رسول الله، اللهم صل وسلم على حبيب الله. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على حبيب الله. على كل شرفة أمانة يدي الشفيع، خص بالقدر الرافع. النبي ذاك الشفيع، خص بالقدر الرافع. قوله قول بديع، صلوات الله عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على حبيب الله. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على حبيب الله. ربي بلغنا زيارة نبينا، على المدينة على المدينة، ربي بلغنا زيارة نبينا، على المدينة على المدينة، ربي بلغنا زيارة نبينا، على المدينة على المدينة، ربي بلغنا زيارة نبينا، على المدينة على المدينة، رب بلغنا زيارة نبينا، على المدينة رب بلغنا زيارة نبينا، على المدينة على المدينة، رب بلغنا زيارة نبينا، على المدينة على المدينة، رب بلغنا زيارة نبينا، على المدينة يا احباب الله، على المدينة يا احباب الله، شدوا الحمايل يسر يا الله، طريق ميسر بفضل الله، طريق ميسر بفضل الله، نزور محمد طه هدينا، على المدينة على المدينة، رب بلغنا زيارة نبينا، على المدينة على المدينة، رب بلغنا زيارة نبينا، على المدينة ونزور محمد ونشهد طيبة والقبة الخضرة، ونقولوا جماعة يا مزغرة، ونقولوا جماعة يا مزغرة، نحن زوارك فحن علينا، والحرام لينا، وبأرض الحرام ضفنا وصلينا، سيدو الحرام والحرام لينا، وبأرض الحرام ضفنا وصلينا، زينوا الحرام بس كيش يحفظ، زينوا الحرام مولاي، صلي وسلم دايما ابدا على حبيبك خير، مولاي صلي وسلم دايما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دايما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دايما شفعته لكل هول من الأهوال مرتحاني، صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله، هو الحبيب الذي ترجى شفعته لكل هول من الأهوال مرتحاني، صلي وسلم يا ربي صلي خير الخلق كله، مولاي الشريفة مولاي هادشي مولاي للفوق مولاي صلي وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا